إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه أن له الأسماء الحسنى وأنه يجب علينا كما أمرنا أن ندعوه بها وأن نتعبد له من خلالها وأن نترك الذين يلحدون في أسمائه ويميلون بها عن معانيها فإنه سيجازيهم بما كانوا يعملون فقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى هذه جملة خبرية إخبار منه سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى ثم أردفها بجملة طلبية فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يقرن بين العلم والعمل بين الإيمان والعمل الصالح بين توحيد المعرفة والإثبات وبين توحيد القصد والطلب فالجملة الأولى ولله الأسماء الحسنى هذا من باب توحيد المعرفة والإثبات أن يعرفك فتثبت أنت ما عرفته مما علمك فهو توحيد العلم وتوحيد المعرفة وتوحيد الإثبات بمعنى أن تثبت ما أخبرك به فهي جملة خبرية فيها أن نؤمن نحن وأن نعلم إيمانا جازما لا شك فيه أن لله الأسماء الحسنى فمن نفى أن لله أسماء فقد كذب خبر الله ومن أثبت لله أسماء غير حسنى فقد كذب الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن أن لله الأسماء الحسنى فله أسماء وهي أسماء حسنى لا منتهى لحسنها وهي دالة على صفات الكمال والجلال له سبحانه وتعالى فمنها أسماء مطلقة كالرحمن الرحيم السلام القدوس ومنها أسماء مضافة كذي الجلال والإكرام وأرحم الراحمين وخير الحافظين ومقلب القلوب وأسماؤه سبحانه وتعالى لا حصر لها أسماؤه سبحانه وتعالى لا حصر لها، وليست محصورة في 99 اسما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظ وعلم وفهم وتعبد لله من خلال هذه 99 اسما لله دخل الجنة، وليس أنه ليس له من الأسماء إلا 99 اسما. كما أقول لك عندي 99 جنيها للصدقة، ليس معناه أني لا أملك إلا 99، وإنما هذه للصدقة وفقط، وأما ما أملكه فزيادة على ذلك. ولذلك ثبت من حديث ابن مسعود عند أحمد في مسنده في حديث تعلمونه: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولذلك يوم القيامة في المقام الأعلى، المقام المحمود، يفتح على النبي بمحامد إذ يسجد تحت العرش بأسماء لله لا يفتح عليه إلا حينئذ بها يوم القيامة. فلله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، هذه جملة خبرية، هذا إيمان علينا أن نؤمن به، هذا علم علينا أن نعتقده، تلك عقيدة علينا أن نعقد الفؤاد عليها. فإذا ما علمنا وآمنا وأيقنا وتثبتنا بما عرفنا من خبر الله، فما هو المطلوب منا؟ بعد توحيد المعرفة والإثبات يأتي توحيد القصد والطلب، أن تقصده وأن تطلبه. بعدما يذكر لك الإيمان يأمرك بالعمل الصالح، بعدما تعلم عليك أن تعمل. فإذا علمت أن لله أسماء حسنى فادعوه بها وتعبد لله من خلالها. فإن الدعاء دعاءان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت العليم فعلمني. فهذا دعاء مسألة، أن تسأله بلسان المقال. وأما دعاء العبادة فهو أن تسأله بلسان الحال، أن تفتقر إليه وأن تلجأ إليه وأن تتوكل عليه. فأنت حينما تصلي تقول: يا رب اغفر لي، لسان حالك لو نطق يقول: اللهم اغفر لي، اللهم فرج عني، اللهم امن علي، اللهم تفضل علي، اللهم انجح ولدي، اللهم افعل لي كذا وكذا مما ترجوه. هذا حينما تتصدق، وحينما تصلي، وحينما تصوم، وحينما تفعل الصالحات، لسان حالك لو نطق يقول: رب افعل لي كذا وكذا. تدعوه بلسان حالك كما تقوم بين يديه في الصلاة، تدعو وتبكي ولسان حالك: اللهم فرج عني، اللهم أزل الكرب وأتي بالفرج، فإنه لا يأتي به إلا أنت. إذن الدعاء دعاء مسألة باللسان، ودعاء عبادة بالحال بالمقام. وهذه مقام عظيمة جليلة، أن تقبل على الله وأنت في قلبك دعاء لما تنطق به بعد. فادعوه بها، أي بهذه الأسماء، فأن تتعبد للغفور بأن يغفر لك، وأن تتعبد للرحمن أن يرحمك، وأن تتعبد للأحد بأنه ليس كمثله شيء، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن تتعبد للسبوح بأنه المنزه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى آخر أسمائه التي تعلمها. وهي كثيرة جدا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أسماء مطلقة بلا تقييد ولا إضافة، وأسماء مضافة أو مقيدة. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الجملة الطلبية فيها أمران: أمر بالفعل فادعوه بها، إيجاد فعل، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وأمر بالترك. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، والأمر بالترك أي تركهم وترك ما هم عليه، مع تحذير الخلائق منهم، لأنهم يصفون الله بما لم يصف به نفسه، ويسمونه بما لم يسم به نفسه سبحانه وتعالى، كما سمى المشركون اللات من الإله، ومناة من المنان، والعزى من العزيز، فألحدوا ومالوا بأسماء الله عن مراده سبحانه وتعالى، أو غير ذلك ممن يسمون الله بغير أسمائه. وأما المسلمون فيسمون الله بأسمائه التي أخبرنا بها، ويتعبدون له بها ومن خلالها سبحانه وتعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى التي تعبدنا بها وأخبرنا في كتابه عنها اسمه الولي، واسمه الوالي، واسمه المولى. ثلاثة أسماء لله عز وجل تدل على المحبة وعلى القرب وعلى النصرة، هذه الثلاثة الأسماء. أما اسمه الولي سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أي ينزل المطر من بعد ما يئسوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. وهذه الآيات كثيرة جدا في الدلالة على اسمه الولي. وأما اسمه المولى ففي الآيتين اللتين نزلتا من كنز تحت العرش، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما آخر سورة البقرة: آمن الرسول، في نهايتها: أنت مولانا، أي لا مولى لنا سواك، ولا مدبر لأمرنا غيرك، سبحانك لا إله إلا أنت، فانصرنا على القوم الكافرين. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. والآيات في اسمه المولى كثيرة جدا. وأما اسمه الوالي فهو مختلف فيه، من أهل العلم من يثبته ومنهم من لا يثبته، ومن أثبته استدل بقوله تعالى: وما لهم من دونه من وال، إذن لا والي لهم إلا الله سبحانه وتعالى. والوالي والولي من الولي بمعنى القرب وبمعنى المحبة. فالله عز وجل ولي المتقين، وهو ولي الذين آمنوا، يحبهم وينصرهم. ولذلك تجد هذه الأسماء تقرن باسمه النصير: والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير، وما لهم من دونه من وال، أي من نصير ولا مدبر للأمر. فالله عز وجل سبحانه وتعالى قريب منك، واسمه القريب أيضا، ويحبك، واسمه الودود، المحب لعباده، المحب من عباده سبحانه وتعالى. هذه أسماء الله سبحانه وتعالى نتعبد له بها، فنسمي عبد الولي وعبد المولى وعبد الوالي، ونتقرب إلى الله وندعوه بها: اللهم أنت ولينا، لا مولى لنا سواك، اللهم أنت مولانا لا ناصر لنا غيرك، أنت والينا أيدنا بمدد من عندك، لا إله إلا أنت. كما دعا الصديق يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنت الذي كنت قريبا مني لما رموني في الجب، أنت الذي نصرتني وأخرجتني، وأنت الذي أعنتني، وأنت الذي كنت قريبا مني وأعنتني ونصرتني لما أدخلوني السجن، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أو دعاء الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يقول: رب آتي نفسي تقواها، أي أعطي نفسي تقواها، رب آتي نفسي تقواها وزكها، نقها، طهرها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت محبها، وأنت القريب منها، أنت الودود لها، وأنت ناصرها، أنت وليها ومولاها. والوالي هو الذي يدبر الأمر والذي يتصرف في شؤون الخلق، فتعتقد أنه لا رب لك سواه، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا يدبر الأمر إلا الله، ولا يصرف الكون إلا الله، ولا يكون شيء في ملك الله إلا بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قضي الأمر، فلماذا تسأل غيره؟ ولماذا تستجير بغيره؟ ولماذا تتكئ على سواه؟ ولماذا لا تتوكل على الحي الذي لا يموت، وتتوكل على الموتى الذين يفنون؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الوالي، لا والي لنا سواه، وهو الولي وهو المولى، نعم المولى ونعم النصير. فنتعبد لله بهذه الأسماء دعاء مسألة ودعاء عبادة، نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جاء في صحيح البخاري أنهم في غزوة أحد لما حدث ما حدث، جاء أبو سفيان ونادى: أفيكم محمد؟ فلم يجب أحد. أفيكم ابن أبي قحافة أي الصديق؟ فلم يجب أحد. أفيكم ابن الخطاب؟ فلم يجب أحد. فقال علو هبل، فقال: ألا تجيبوه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ الله أجل وأعلى. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فالله ناصرنا سبحانه وتعالى. وجاء هذا الحديث في هذه الغزوة التي اختلف فيها كانت نصرا أم كانت كسرة وهزيمة، اختلف في هذا، والحق أنهم كانوا قد انتصروا أول ذي بدء، ولكن لما خالفوا المعصوم صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يأتي التأديب الإلهي، لتعلم الأجيال القابلة أن محمدًا صلى الله عليه وسلم من خالفه كائنًا ما يكون تنزل عليه الكسرة وتحل عليه الهزيمة، لأنه كان قد قال لهم أي للرماة: لتبقوا على الجبل ولا تنزلوا ولو أنكم رأيتموهم قد اعتلوا أكتافنا ولو أنكم رأيتم الطير تأكل لحومنا، إلى آخر ما جاء في هذه الحادثة. ولكنهم لما كانت الغلبة أول قالوا الغنيمة الغنيمة، كما قال الله عز وجل وهو يشرح لنا هذه الواقعة في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي يريد الدنيا أي الغنيمة الغنيمة. فنزلوا فحدث ما حدث، فذكرهم النبي أن الله هو مولانا، لا مولى لنا سواه سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير، غير أن نصره متى يأتي؟ إنما يأتي حينما تنصر الله ينصركم الله، ولن تنصر الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما حدث لكم شيء من كسرة أو هزيمة أو وقع بكم شيء من ذلك، فاعلموا أنكم لم تتبعوا رسول الله حق متابعته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن المولى النصير متى ينصر؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله وتتبعوا رسول الله حق اتباعه ينصركم الله سبحانه وتعالى. فقال هذه المقولة في هذه الغزوة: الله مولانا ولا مولى لكم، أي لا مولى للكافرين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهنا إشكالية: هل الله عز وجل مولى المؤمنين فقط؟ وقلنا المولى يأتي من معانيه المدبر الرب السيد المالك المتصرف في الشؤون، أم هو أيضا مولى للكافرين بدلالة قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؟ فالجميع مؤمنهم وكافرهم يرجعون إلى الله. نقول المولى المدبر للخلق جميعا هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه اختص المؤمنين بأنه مولاهم دون الكافرين، لأنه لما أنعم على الخلق جميعا شكر المؤمن وكفر الكافر، فكان جزاء المؤمن الحياة الأبدية الخالدة واستمرار النعيم له مقيما أبد الآباد خالدين فيها أبدا، وكان جزاء الكافر أنه لا مولى له لا ناصر له، يخلد في النار معذبا فيها أبد الآباد خالدين فيها أبدا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالمولى للمؤمنين الذي ينعم عليهم وينصرهم دنيا وآخرة هو الله سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ومما جاء أيضا في السنة عن اسمه المولى أن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة وكان عليه ديون كثيرة، فقال لابنه عبد الله رضي الله عنه، قال: يا بني اسعى في سداد ديني، وإذا تعسر عليك أمر فاسأل فيه مولاي. قال: فما دريت ما مولاه حتى سألته: يا أبتي ومن مولاه؟ قال: الله. قال: فلما مات سعيت في فكاك دينه وسداده، وما تعسر علي أمر إلا قلت: يا مولى الزبير اقض الدين إلا قضى سبحانه وتعالى. فيا من تعسر أمرك، ويا من ضاقت أحوالك، ويا من سدت أبواب الخلائق في وجهك، أين أنت من مولاك؟ وهل طرقت بابه تسأله؟ وهل التجأت إليه تفتقر بين يديه؟ وهل قلت: يا مولاي لا مولى لي سواك؟ هل وقفت بين يديه والتجأت إليه سبحانه وتعالى؟ فقل يا مولاي واعلم أنه قريب ودود نصير مجيب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب عباده على قدر ما يتقربون إليه من الأعمال الصالحة، بل ويزب عنهم ويواليهم سبحانه. ولذلك جاء عند البخاري في حديث يسمى حديث الولي، قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. من هو الولي؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بل ولي الذي يأتي بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا أعلى مرتبة، هذا سابق بالخيرات، وأما الأول فمقتصد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولله المثل الأعلى، أن ينصبغ العبد بالولاية الإيمانية صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ كما أن الصبغة تتخلل في الثوب، لا تدع منه شيئا إلا وصلت إليه، يتخلل الإيمان في بدنه في أعضائه، فعينه لا تنظر إلا بأمر الله إلى ما يحب الله، ويده لا تبطش إلا بإذن الله فيما يحبه الله، وقدمه لا تسير به إلا بإذن الله إلى ما يحبه الله سبحانه. فهذا هو الولي حقا. ليس الولي درويشا ولا مخبولا، ولا طول ريالته كذا، أو القمل في رأسه قدر كذا وكذا، ولا هذه الخرافات والخزعبلات. وإنما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. فعلى قدر إيمانك وتقواك، على قدر إيمانك وعملك الصالح، تكون ولايتك قربك إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أخبر تعالى أن له ولاية فقد نفى ولاية، كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ولم يكن له ولي من الذل، ليعلم الخلق أن ولايته هي محبته هو لعبده، ونصرته هو لعبده، وليس أنه يحتاج إلى عبده حاشاه، أو يحتاج إلى نصرة عبده له حاشاه. ولم يكن له ولي من الذل، من نصر دين الله إنما ينصر نفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يتولنا برحمته دنيا وآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.